بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة وألف. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الثالثة. الثانية. القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه أو يكرهه أو يكرهه لقوله تعالى أو يكرهه. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي تدور عليها أحكام الشريعة، وهي قواعد عامة يندرج تحتها العديد من الأحكام. وهذه القاعدة يعني مضمونها يدور حول أمرين. الأول أن الأصل في الأشياء أي ما خلق الله الحل والإباحة. والثاني أنه لا تحريم ولا تحليل ولا إيجاب إلا بنص أي بدليل. فأما الأمر الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة يدل عليه قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأما الثانية الأمر الثاني فيدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا تشريع إلا بنص. والإجاب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة هي الأحكام الشرعية الخمسة. هذه الأحكام لا تعرف إلا بالأدلة، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا برأيه ولا أن يوجب شيئا على العباد إلا بنص. وأما الحديث الذي استدل به المصنف قد روي من حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إليه: إن الله تعالى فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، الحديث إلى آخره. هذا الحديث اختلف في صحته، وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى تحسينه كما في تحقيقه على كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية في أول الأمر، فكان يحسنه لما له من شاهد، ثم استقر أمره على عدم قوة هذا الشاهد للتحسين وأن الحديث ضعيف. نعم، فنص على تضعيفه في تخريجه على شرح الطحاوية وبين تراجعه من التحسين إلى التضعيف، ونقل هذا أيضا صاحب كتاب تراجعات الألباني، أي من الصحة إلى الضعف أو من الضعف إلى الصحة، نعم، في منص عليه تصحيح أو تضعيف. ومما يغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا سبب نزول هذه الآية، فنهاهم ربهم أن يسألوا تكلفا، وهذا يفهم منه ضمنا أن الأصل أن الأمور تجري على ما هي عليه من الإباحة ومن الحل حتى ينزل النص بالحكم، فلا يسأل عن شيء إلا إذا نزل النص. نعم، وهذا مما يدل أيضا على تحريم السؤال إن كان تعنتا، وعلى كراهته إن كان من باب الاستكثار فقط. فلذلك نهى السلف عن الأغاليط الذي يريد السؤال على العالم من باب أن يغلطه أو من باب أن يوقعه في الغلط أو نحو ذلك، هو لا يسأل للتعلم، لا، هو يسأل من باب التكلف أو من باب الأغاليط. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، يعني لم يكن حراما في الأصل، فحرم من أجل مسألته، وهذا طبعا يتنزل في زمن التشريع في زمن الوحي، لكن لا يتأتى هذا الآن بعد انتهاء زمن الوحي. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، أو قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذلك كان هذا الأصل من الأصول الهامة التي ينبغي أن يعتصم بها طالب العلم فضلا عن عامة المسلمين، أنه لا يتكلف، كما جاء أيضا في الحديث الآخر: نهينا عن التكلف. فإذا أتي لك بطعام أو بفاكهة أنت لا تعرف أصلها، لا يلزمك أن تسأل هل هذه حرام أم حلال، الأصل هو الحل، إلا أن تأتي قرينة تجعلك يغلب على ظنك الحرمة، هذه مسألة أخرى. يعني أحيانا تذهب إلى بلد يوجد فيه أنواع من الفاكهة غير معروفة، الأصل في هذه الأشياء الحل، لا تأكل ما شئت، لا تتكلف أو لا تتوقف هذا التوقف أو هذا السؤال تكلف. الأصل هو الحل والإباحة. وكذلك إذا أو على النقيض يعني إذا أمرت بعبادة أي فيها تقرب إلى الله لا الأصل أن تتوقف حتى تعرف الدليل. إذا قال لك فلان أنا أسجد بعد كل صلاة سجدة لله أدعو الله عز وجل فيها سجدة مستقلة هكذا بدون صلاة فلا يقال هنا إن الأصل في الأشياء الإباحة لا يقال الأصل في العبادات أي التي فيها تقرب إلى الله الحظر الحظر والتوقيف فهنا عليك أن تتوقف لا تفعل هذا لما تسأل ما دليلك على هذه السجدة إن لم يأتي لك بدليل وهو بلا شك ليس عليها دليل فتقول هذه بدعة لا تفعلها ففرق بين إيه؟ بين أمور الدنيا وبين الأمور التعبدية نعم فلا يخلط الطالب بين الأمرين نعم طيب اقرأ ماشي الثالثة قال الإمام رحمه الله القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والواجب على المسلم اتباع المحكم وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربنا نعم جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات نعم وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الآية ثم قال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم من الذين سماهم الله في هذه الآية الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذروهم أي فاحذروا هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويريدون أن يجعلوه مما لا يعرف أو لا يفهم معناه ولذلك علينا أن نفهم الفرق بين معنى المحكم والمتشابه وما المقصود بالمتشابه حتى لا نقع فيما جاء في هذه الآية ممن حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مجمل أقوال أهل العلم في معنى المحكم ومعنى المتشابه كما جاء هذا في المستدرك على مجموع الفتاوى في المجلد الثاني حيث قال شيخ الإسلام مسألة في المحكم والمتشابه أو جاء يعني عن شيخ الإسلام أنه ذكر مسألة في المحكم والمتشابه فقال ظاهر كلام أحمد أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج ولا معذرة ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان لأنه قد قال في كتاب السنة بيان ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه من القرآن ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان يشير إلى كتابه الذي يسمى بالرد على الزنادقة والجهمية فيما ضلت فيه من متشابه القرآن والذي قد كنت حققته قديما منذ ما يقرب من 10 سنوات تقريبا وهذا الكتاب بيّن فيه الإمام أحمد الرد على أهل الزيغ من الزنادقة الذين يحتجون بآيات اشتبهت عليهم، يريدون بها أن يقولوا إن القرآن متناقض، فبين الإمام أحمد لهم أن هذه الآيات لا تناقض فيها. فموضع الشاهد أن شيخ الإسلام أراد أن يقول إن أحمد فرق بين المحكم المتشابه، أن المتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان، فلذلك بيّن لهم الإمام أحمد خطأهم في فهم هذه الآيات وأنهم حكموا عليه بالتناقض. وأما المحكم واضح بيّن لا يحتاج إلى بيان، هذا أحد الأوجه في التفرقة بين المحكم المتشابه. نعم. ثم قال شيخ الإسلام وقال في رواية ابن إبراهيم: المحكم الذي ليس فيه اختلاف هو المستقل بنفسه، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا. ومعناه ما ذكرنا، لأن قوله المحكم الذي ليس فيه اختلاف هو المستقل بنفسه، وقوله المتشابه الذي يكون في الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا معناه الذي يحتاج إلى بيان، فطارة يبين بكذا وطارة يبين بكذا لحصول الاختلاف في تأويله. يعني هناك نصوص قد تحتمل عدة تأويلات وقد تفسر في موضع بكذا وفي موضع بكذا. يعني لذلك قيل القرآن حمال أوجه. نعم، يعني هناك آيات تحتمل عدة معاني في تفسيرها، فكأن شيخ الإسلام يقول إن هذه هي التي يطلق علينا من المتشابهة التي تحتمل عدة معاني في تفسيرها وفي تأويل، بخلاف المحكم لا تحتمل إلا معنى واحدا. هذا أحد الأوجه في التفرقة بينهما. نعم. وذلك نحو قوله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لأن القرأة من الأسماء المشتركة، فطارة يعبر به عن الحيض وطارة عن الطهر. ونحو قوله: وآتوا حقه يوم حصاده إلى آخره، وهذا قول عامة الفقهاء. نعم. ثم قال: وكان قد كتب في العتق، يعني يشير إلى أحمد، ولهم عن هذا عبارات، منهم من يقول، أو لعل هذا يشير إلى شيخ الإسلام نفسه الشاهد، يعني منهم من يقول لا إله إلا الله. طيب، يعني نحن نبهنا على هذا مرارا، فلذلك رجاء من الإخوة أن يكتفوا بإخوانهم الذين يسجلون، والتسجيل ينزل بعد ذلك على صفحة على على على صفحة على الفيسبوك، وكذلك على منتدى السلفي، وعلى شبكة السحاب في منتدى الدروس. يعني المحاميل هذه نخشى ما تسبب إزعاجا لنا. الله المستعان. طيب. نعم. فقال: منهم من يقول المحكم ما خلص لفظه عن الإشكال وعري معناه عن الاشتباه، والمتشابه ما لم يخلص لفظه عن الإشكال ولا عري معناه عن الاشتباه. نعم. ومنهم من قال: المحكم ما تأويله تنزيله ولفظه دليله، والمعنى متقارب كما قال الشيخ الإسلام، معنى متقارب، هي كلها تؤدي إلى معنى واحد، أن المحكم هو الذي يفهم من ظاهر الدليل، لا يفهم، يعني الذي يفهم معناه من ظاهر الدليل، يعني اللفظ لفظه ظاهر في المعنى لا يحتمل معنى ثانيا. لا يحتمل معنى ثانيا، نحو الآيات التي نصت على إفراد الله بالعبادة. قل هو الله أحد تحتمل معنيين، معنى ظاهر واضح بين محكم، الله الصمد لم يلد تحتمل معنيين، لا تحتمل، تحتمل عند النصارى فقط لكن ليس عند المسلمين، ونحو ذلك من الآيات. طيب، ثم قال: وقال قوم المحكم هو الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، والمتشابه ما كان من ذكر القصص والأمثال، لأن المحكم ما استفيد الحكم منه. هذا معنى أو تأويل، هذا تأويل آخر بخلاف المعاني السابقة. يعني هناك من اعتبر أن المحكم المقصود به الذي يفيد حكما أمرا أو نهيا، وأما المتشابه والذي لا يتعلق بالأحكام نحو ما جاء في القرآن من القصص ومن ضرب الأمثال التي ليست أحكاما. وأيضا ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن هناك من قال إن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. هناك من أطلق على الناسخ أنه هو المحكم، وعلى المنسوخ أنه هو المتشابه. وقد أشار شيخ الإسلام في موضع آخر إلى بعض هذه الأقوال كما جاء في مجموع الفتاوى في المجلد 13، ثم بيّن معناها بقوله التالي. اقرأ علينا. نعم، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه الأقوال في مجموع الفتاوى الجزء 13، ثم بيّن معناها بقوله أن الله تعالى جعل المحكم مقابل المتشابه تارة ومقابل المنسوخ أخرى، والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجع، كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين ويدخل فيه المجمل، فإنه متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد، وكذلك ما رفع حكمه فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن. ولهذا كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف المحكم، وعلى هذا فيصح أن يقال المحكم والمنسوخ كما يقال المحكم والمتشابه. نعم، يعني يشير شيخ الإسلام إلى معنى النسخ بالمعنى العام عند السلف، فكان مصطلح النسخ عند السلف له معنى أوسع مما استقر عليه عند الأصوليين، فكانوا يذهبون كما بيّن هذا أيضا محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة إلى أن النسخ يدخل فيه تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل، فإذا جاء نص مطلق فهذا كما بيّن شيخ الإسلام على هذا الفهم كأنه يعتبر من المتشابه حتى يأتي ما يقيده، إذا جاء القيد يعتبر القيد هذا كأنه يعتبر نسخا، أي لجزء من الحكم، أي نسخ الإطلاق وقيده، هذا بالمعنى الواسع الذي كان عند بعض السلف، أنهم كانوا يعتبرون النسخ أي كل ما جاء في التقييد أو التخصيص أو البيان. ولذلك من هذا يفهم قول علي رضي الله عنه وغيره من السلف الذين كانوا يقولون: هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ لا يقصدون النسخ بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر عند الأصوليين، لا، إنما يقصدون النسخ بمعناه العام الذي يدخل فيه التقييد والتخصيص إلى آخره. واضح؟ فكذلك كانوا يعتبرون أحيانا أن هذا الناسخ بالمعنى العام هو ليش؟ هو المحكم، هو أحكم النص. وهذا المنسوخ بالمعنى العام أيضا الذي يدخل فيه المقيد والمخصص والمبين هو ليه المتشابه على هذا المعنى. نعم أكمل الأذن الآن. طيب ماشي نكمل بعد الأذن. قال رحمه الله: وقوله بعد ذلك ثم يحكم الله آياته، جعل جميع الآيات محكمة، محكمها ومتشابهة كما قال الإسلام راه. فسحوا لإخوانكم، أفسحوا. أحكمت آياته ثم فصلت. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، على أحد القولين. وهنالك جعل الآيات قسمين، محكما ومتشابها كما قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله. فصار المحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله، وتارة يقابل بما نسخه الله مما ألقاه الشيطان. ومن الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقا، حتى يقول: هذه الآية محكمة ليست منسوخة، ويجعل المنسوخ ليس محكما، وإن كان الله تعالى أنزله أولا اتباعا لظاهر قوله تعالى: فينسخ الله ثم يحكم الله آياته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا السقط. ها؟ ما هو هذا خطأ أو سقط؟ أو يعني كأنه احتج بجزء من الآية، لم يذكر الآية كاملة. قال: فهذه ثلاث معان تقابل المحكمة ينبغي التفطن لها. وجماع ذلك أن الإحكام تارة يكون في التنزيل، فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان، فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله، أي فصله من الاشتباه بغيره، وفصل منه ما ليس منه. فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه. ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد، فالمنع معناه لا جميع معناه. يعني هذا المعنى الأول هو أيضا معنى الإحكام بالمعنى العام، معنى أوسع للإحكام، هو أن المحكم هو كل ما أنزله الله من الآيات في كتابه مما ينسخ قول الشيطان كما في الآية. اقرأ الآية. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. نعم، هذا الإحكام والمعنى العام، أي أن كل ما أنزله الله عز وجل هو المحكم، لأنه هو الذي به يكون الحق. هذا الإحكام بالمعنى العام. فينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. تفضل. قال: وتارة يكون الإحكام في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو اصطلاحي. وهذا الإحكام بالمعنى الثاني أضيق من الإحكام بالمعنى الأول. هذا هو أن الإحكام هنا بالمعنى العام، بالمعنى هو أيضا بمعنى عام، ولكنه أضيق من الإحكام بالمعنى السابق. الإحكام بالمعنى السابق هو كل ما أنزله الله عز وجل هو محكم، والإحكام بالمعنى الثاني هذا الذي بيناه، الذي هو يتوافق مع اصطلاح السلف على إطلاق النسخ والإحكام على النصوص المقيدة والمطلقة أو العامة والمخصوصة إلى آخره. نعم. أو يقال وهو أشبه بقول السلف: كانوا يسمون كل رفع نسخا، سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة. أيوة، هذا النسخ بالمعنى الواسع عند السلف، أنهم كانوا يسمون كل رفع نسخا، يعني إذا رفع الحكم بالكلية هذا النسخ بالمعنى الاصطلاحي، أما إذا رفع الإطلاق بالتقييد، رفع الإطلاق بالتقييد، رفع التعميم أو العموم بالتخصيص، صار النص مخصصا ليس عاما، هذا رفع لبعض الحكم. فاعتبر هذا يدخل في جملة النسخ بالمعنى العام أو الواسع، وكذلك الإحكام. نعم تفضل. قال: وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ، وقد يكون في سمع المبلغ، وقد يكون في فهمه، كما قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية. ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أو دلالة له فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ، فيحكم الله آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد. نعم هذا واضح بين. نعم وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. انتقل للقراءة.